صلوا على من جاءنا بالنور نور قلبنا، فبذكره زال العنا وبمدحه زاد الهنا. صلوا على من جاءنا بالنور نور قلبنا، أنار الكون بحبه ومحض الظلام بعفوه، وملاذ الجنة بفضله يا فرحنا يا سعدان. صلوا على من جاءنا بالنور نور قلبنا، فبذكره زال العنا وبمدحه زاد الهنا. منه المحبة تعلموا، منه السماحة تفهموا، هو قائد ومعلم. صلوا عليه وسلموا. صلوا على من جاءنا بالنور نور قلبنا، فبذكره زال العنا وبمدحه زاد الهنا. صلوا على من جاءنا بالنور نور قلبنا، فبحق نور المرتضى بسر أبواب القضاء افتح لنا باب الرضا بحق جاه محمد. صلوا على من جاءنا بالنور نور قلبنا، فبذكره زال العنا وبمدحه زاد الهنا. يوم القيامة من لاها لشفاعة يعلو قدرها، فينادي وسط الأنبياء أنا لها أنا لها. صلوا على من جاءنا بالنور نور قلبنا، فبذكره زال العنا وبمدحه زاد الهنا. سبحانه رب اصطفى عن خلقه والأنبياء، قد حباه من لم يرى. صلوا على خير الورى. صلوا على من جاءنا بالنور نور قلبنا، فبذكره زال العنا وبمدحه زاد الهنا. صلوا على من جاءنا بالنور نور قلبنا.